بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة: وجلد عمر رضي الله عنه صبيغا التميمية في مساءلته في حروف من القرآن. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أشار المصنف هنا إلى قصة صبيغ بن عسل مع عمر رضي الله عنه، وأنه جلده في مسائل سأل عنها متعلقة بحروف القرآن. أولا، هذا الرجل وهو صبيغ بن عسل كان في عهد عمر رضي الله عنه، وكان سيدا مطاعا في قومه، وكان من أهل العراق، فقدم على المدينة وكان يسأل عن متشابه القرآن، ويسأل عن بعض معاني ألفاظ القرآن، فسمع عمر رضي الله عنه به كما أخرج هذا الأجري في الشريعة وغيره بأسانيد صحيحة، أن عمر رضي الله عنه سمع بقدوم صبيغ بن عسل وأنه كان يسأل عن متشابه القرآن، فقال: اللهم اغفرني به. ثم بينما عمر مع أصحابه يوما وهو يتغدى، فجاء صبيغ وتغدى معهم، ثم سأل قال: يا أمير المؤمنين، يقول الله عز وجل: والذاريات ذروى فالحاملات وقرا. فأراد أن يسأل، فقال عمر رضي الله عنه: هذا هو. وفي بعض الروايات قال له: من أنت؟ قال: أنا عبد الله الصبيغ. قال: وأنا عبد الله عمر. فأخذ الجريد وأخذ يجلده، ثم قام إليه عمر رضي الله عنه فجلده حتى سال الدم من رأسه. وقيل إنه قال: والله ذهب الذي في رأسي يا أمير المؤمنين. ثم أمر عمر رضي الله عنه الناس أن يهجروا صبيغا، وقيل أنه حمل إلى بلاده ومعه خطيب، فخطب في الناس إن صبيغا أراد أن يطلب العلم فأخطأه، فيقال أنه ما ارتفع له ذكر بعد ذلك اليوم، وكان سيدا مطاعا في قومه. ثم إن صبيغ انتفع بهذه الموعظة، فبعد أن خرج الخوارج وقاتلوا الناس طلبوا منه أن يخرج معهم، فقال: هيهات هيهات، وعظني الله بموعظة الرجل، أو نفعني الله بموعظة الرجل الصالح، يقصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذه القصة تدل على مشروعية تعزير أهل البدع وأهل الشبه الذين يحدثون في دين الله ما يحدثون. وقد يستشكل بعض الناس يقول: كيف عمر يجلد رجلا يسأل عن معاني القرآن؟ وهذه الشبهة أجاب عنها الأجري وقال: إن هذا الرجل لم يكن ليسأل للتفقه، وإنما كان يسأل عن بعض الأمور التي لا تعنيه. وكان الصحابة رضي الله عنهم يرون أن الرجل لا يسأل إلا عما يجب عليه، وأن هذه المسائل قد تورث شبها للناس في القرآن. وكذلك أجاب ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى عن هذه المسألة، ولعل الشيخ أميرا يقرأ لنا التعليق الذي نقله المحقق هنا عن الإمام ابن بطة. قال ابن بطة: قال ابن بطة رحمه الله تعالى معلقا على هذه القصة: وعسى الضعيف القلب القليل العلم من الناس إذا سمع هذا الخبر وما فيه من صنيع عمر رضي الله عنه أن يتداخله من ذلك ما لا يعرف وجه المخرج منه، فيكثر هذا من فعل الإمام الهادي العاقل رحمة الله عليه فيقول: كان جزاء من سأل عن معاني آيات من كتاب الله عز وجل أحب أن يعلم تأويلها، أي أن يوجع ضربا وينفى ويهجر ويشهر، وليس الأمر كما ظن من لا علم عنده، ولكن الوجه فيه غير ما ذهب إليه الذاهب، وذلك أن الناس كانوا يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويفيدون إلى خلفائه من بعد وفاته رحمة الله عليهم ليتفقهوا في دينهم ويزدادوا بصيرة في إيمانهم ويتعلموا علم الفرائض التي فرضها الله عليهم. فلما بلغ عمر رضي الله عنه قدوم هذا الرجل المدينة وعرف أنه سأل عن متشابه القرآن وعن غير ما يلزمه طلبه مما لا يضره جهله ولا يعود عليه نفعه، وإنما كان الواجب عليه حين وفد على إمامه أن يشتغل بعلم الفرائض والواجبات والتفقه في الدين من الحلال والحرام. فلما بلغ عمر رضي الله عنه أن مسائله غير هذا علم من قبل أن يلقاه أنه رجل بطال القلب خالي الهمة عما افترضه الله عليه، مصروف العناية إلى ما لا ينفعه، فلم يأمن عليه أن يشتغل بمتشابه القرآن والتنقير عما لا يهتدي عقله عليه إلى فهمه فيزيغ قلبه فيهلك. فأراد عمر رحمه الله أن يكسره عن ذلك ويذله ويشغله عن المعاودة إلى مثل ذلك. نعم، هذا هو الوجه الصحيح الذي قصده عمر بن الخطاب رضي الله عنه من تأديب هذا الرجل. وأيضا هذا مما ينبه إلى فائدة أن الآثار التي تنقل عن السلف قد تكون لها مناسبات، فهذا الرجل كما جاء في رواية الأجري أن عمر بلغه خبره قبل أن يقدم عليه وقبل أن يسأل، وسأل الله أن يظهره به، فهذا دليل على أن ما يحصل من بعض السلف أن يكون لهذه الوقائع ولهذه الأحداث مناسبات أو أمور لم يطلع عليها من لم يعرف مناسبات هذه المسائل. وكثير من الأقوال المنقولة عن الأئمة وعن السلف في تنزيلها على بعض المعينين تكون لها مناسبات أو لها أسباب، ولهذا يأتي من لا علم عنده ويأخذ هذا الأثر أو هذا الموقف من الإمام بمعزل عن الفقه وبمعزل عن المناسبة وما يتعلق به من أمور يراعيها الأئمة، فيعممه ويسيء فهمه فيحصل له خطأ في موقف هذا الإمام أو في مواقف السلف عموما. قال: جلد عمر صبيغا التميمي في مساءلته في حروف من القرآن. حروف من القرآن، الحروف تطلق على الكلمات وتطلق على حروف المعجم وتطلق على الحروف التي تعرف بحروف المعاني. وقديما كان الأئمة والسلف يطلقون الحروف على الكلمات، والمقصود هنا في حروف من القرآن أي عن بعض الكلمات وعن بعض الألفاظ من القرآن، وهي التي كان يسأل عنها صبير، وذلك أنها إما أن تكون من المسائل التي لا يحتاج إليها أو من الأمور التي قد تورث شبه يعني لدى الناس، وإنما المقصود هو التفقه في دين الله عز وجل. نعم، صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله عز وجل يقول كذا وكذا فاصغ لها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. نعم، هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا سمعت الله عز وجل يقول كذا وكذا فأصغي لها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. نعم، هذا كلام الله إذا سمعه الرجل فهو إما من باب الخبر أو من باب الطلب، فإن كان من باب الخبر فهي أخبار لنا فيها مواعظ وعبر، وبعض الأخبار جاءت في الكتاب والسنة لنحذر صنيع أهلها، وبعض الأخبار سيقت لنا لنقتدي بأهلها، فجاء في القرآن الخبر عن الأنبياء والرسل ليتأسى بهم ويقتدى بهم، وجاء الخبر عن الكافرين المشاقين لدين الله عز وجل لتحذر هذه الأمة منهم. وإما أن تكون من باب الأوامر والنواهي، فهذه أيضا إما أن يؤمر بخير ينتفع به في دينه ودنياه، وإما أن ينهى عن شر، فكلام الله عز وجل كله خير وليس فيه ما يعرض عنه، بل إن كلام الله عز وجل له فضل عظيم، وفضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على سائر خلقه. فيجب على المسلم أن يتدبر وأن يقف عند القرآن وعند ألفاظه ويتدبر ذلك ويتفقه، فإذا علم شيئا فليتمسك به، وإذا خفي عليه شيء فليسأل عنه ولا يتكلم في القرآن برأي وبهوى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: القرآن كلام الله عز وجل، فمن قال فيه شيئا فإنما يتقوله على الله عز وجل. ثم قال رضي الله عنه: القرآن كلام الله عز وجل. نعم، هذه عقيدة أهل السنة، القرآن كلام الله، هذه عقيدة أهل السنة في القرآن، وأن القرآن كلام الله، خلافا لمن زعم أنه مخلوق كالجهمية والمعتزلة، أو من زعم أن ألفاظه ليست من الله كالأشاعرة والكلابية. فمن قال إنه مخلوق فإن هذا القول كفر، كما أجمع العلماء والأئمة على من زعم أن القرآن مخلوق أنه كافر. وكذا من قال إنه عبارة أو حكاية، العبارة هي قول الأشاعر، الأشعري يقول القرآن عبارة عن كلام الله، وعندما نحكي كلام الأشعري قبل رجوعه، أما بعد رجوعه لمعتقد أهل السنة فإنه لا ينسب إليه هذا القول، لكن إنما يذكر قول الأشعري قديما لأن هناك من يتمسك به. فالأشعري يقول القرآن عبارة، وابن كلاب يقول حكاية، والمقصود من هاتين المقالتين هو الفرار من أن يقال أن ألفاظ القرآن من كلام الله، لأن الأشاعرة والكلابية التبس عليهم الأمر فما استطاعوا أن يتخلصوا من الشبه التي أصلها لهم أهل الكلام، وهي ما سبق أن ذكرت في أكثر من موطن، شبهة عظيمة أحدثت لهم فتنا عظيمة، وهو دعوى أن الله عز وجل منزه عن الحوادث، قالوا إن الله منزه عن الحوادث. فلما كان هؤلاء يقررون هذه المسألة، وذكر الإمام السجزي في كتابه الرد على من أنكر الحرف الصوت أن هؤلاء ناظرهم بعض الجهمية فألزموهم بلازم، قالوا إن هذا الكلام الذي نقرأه بين دفتي المصحف أنه ألفاظ وحروف ومعاني، وأنه ينقسم ويتعاقب، وهذه صفات الحادث، قالوا هذه صفات الحادث، وإذا قلتم إن هذا القرآن هو كلام الله فيلزم هذا قيام الحوادث بالله. فالتزموا هذه القاعدة، قالوا نعم الله منزه عن الحوادث، ولكن لا نقول أن هذا القرآن الذي بين دفتي المصحف هو كلام الله عز وجل بألفاظه، وإنما معناه من الله. ثم ركبوا الصعاب لما كانت هذه الشبهة متقررة عندهم، ثم قالوا إن هذا القرآن، أن معاني القرآن لا تنقسم، وأن كلام الله كله معنى واحد، ثم قالوا إذا عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإذا عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وإذا عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا. لما؟ فرارا من أن يقولوا أن المعنى ينقسم، لأن الانقسام لازم الحدوث، والله منزه عن الحوادث عنده، فقالوا هو معنى واحد، وأتوا بما ينكره عامة العقلاء أن في القرآن من المعاني ما ليس في بعض المواطن، فالبقرة مشتملة على معاني غير التي اشتملت عليها المعاني التي في سورة آل عمران. فركب هؤلاء هذا الأمر الصعب والذي ينكره عامة العقلاء، وقالوا إن كلام الله هو المعنى فقط، وهذا المعنى معنى واحد وهو قديم أزلي لا ينقسم ولا يتجزأ. فسئلوا عن القرآن، قال ابن كلاب القرآن حكاية عن كلام الله، ثم استدرك عليه الأشعري، قال إن الحكاية لا يناسب قولنا وإنما نقول عبارة، وكلام عبارة الأشعري أدق في وصف مذهبه من كلام ابن كلاب، لأن التعبير عن المعاني ترجمة المعاني التي في القلب تكون إذا جرت على اللسان هي من التعبير، كما يقال فلان عبر عما في نفس الأخرس، إذا عرف قصده بالإشارة يقال عبر عنه، فعبارة الأشعري أدق واستدرك على ابن كلاب، وإن كان كل من قول الأشعري وابن كلاب أنه من الضلال البين، فإن القرآن بألفاظه ومعانيه كلام الله عز وجل، القرآن بألفاظه ومعانيه كلام الله، ولا يعقل أن يكون هناك كلام معناه لمتكلم وألفاظه لمتكلم آخر. والذي يحصل الآن من التعبير عما في نفس الغير لا يقال إنه كلام المعبر عما في نفسه، وإنما هو كلام المعبر، ولهذا فلازم قول هؤلاء أن القرآن ليس هو من كلام الله. وأهل السنة يقولون إن القرآن هو كلام الله بألفاظه ومعانيه، سوره وآياته وحروفه، كل ذلك من كلام الله عز وجل، وكل سورة هي جزء من القرآن، فالبقرة جزء من القرآن، والفاتحة جزء من القرآن، وآية الكرسي جزء من سورة البقرة، وفي البقرة من المعاني ما ليس في آل عمران، وفي سورة الفاتحة من المعاني ما ليس في غيرها، وهكذا. وقد تجتمع بعض هذه المعاني، ولكن كل لفظ في القرآن فله مدلول، بل ذكر شيخ الإسلام أن حتى المفردات في القرآن ليست مترادفة من كل وجه، وإنما في كل مفردة لها من المعاني ما تختص به. القرآن كلام الله عز وجل، فمن قال فيه شيئا فإنما يتقوله على الله عز وجل، فمن قال فيه شيئا بالزيادة عن ألفاظه أو بتفسير معانيه على غير ما دلت عليه، فمن قال فيه شيئا، محتمل أن يأتي بلفظ ليس في القرآن، واحتمال أن يفسر بغير مدلوله، فمن قال فيه شيئا فإنما يتقوله على الله، لأنه يقول هذا هو القرآن أو هذا معنى القرآن. ولهذا فمفسر القرآن ينسب هذه المعاني إلى الله، ولهذا كان السلف يعظمون التفسير، لأن الذي يفسر القرآن لا يقول هذا معنى كلامي، وإنما يقول هذا معنى كلام الله، ولهذا كانت منزلة التفسير منزلة عظيمة، ولا يتصدى لهذا الباب إلا من ضبطه. ونحن نحذر ممن يقتحم هذا الباب من بعض المتعالمين الذين ينتسبون إلى هذا الفن الشريف ويحدثون للناس أقوالا جديدة لم يسبقوا إليها، وتشيع في الناس بجهل من هذا المتكلم. التفسير باب عظيم شريف، لا يجوز لرجل أن يتكلم فيه إلا بعد التأهل، وإذا تكلم يكون بعد تحضير ومراجعة لكلام السلف ولكلام أئمة التفسير، ثم ينقل بعد ذلك ما وجد. أما أن يعمل عقله ورأيه يعني في القرآن ويتكلم بغير علم فإن هذا خطير، هذا متقول على الله. نعم. المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: من ترك السنة كفر. نعم، قال: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: من ترك السنة كفر. هذه الجملة من قول ابن عمر رضي الله عنهما قد تفهم على غير وجهها، وما أكثر ما يفهم بعض الطلاب من كلام السلف ما لم يقصدوه، ولهذا نقول التفقه في كلام السلف من الأمور المهمة لطالب العلم. ولهذا نقف وقفة عند حكم ترك السنة. أولا، لا يمكن لأثر عن الصحابي أو عن أحد الأئمة أن يكون مخالفا للكتاب والسنة، خصوصا إذا اشتهر بين الناس وتلقاه العلماء بالقبول، فنقول إن ترك السنة أولا إذا أردت أن تفسر لفظة فانظر إلى معانيها وإلى إطلاقاتها. لو رجعنا إلى كلام أهل العلم نجد أن السنة تطلق على معنيين، على معنى خاص ومعنى عام. فتطلق على معنى خاص في اصطلاح الفقهاء عندما يقولون هذا سنة وهذا واجب، هذا سنة وهذا واجب. والعلماء بيّنوا في كتبهم حكم ترك السنة، وهو أن من فعل السنة فهو مأجور على فعلها، ومن تركها فلا يؤثم بتركها. هذا من جهة الفعل ومن جهة الترك ما لم يصحبه معتقد، فإذا صحبه معتقد يختلف الأمر، فعند ذلك تفصيل آخر. فنقول من ترك السنة من باب الاشتغال بغيرها من الأمور التي يرى أن غيرها أولى منها، فإن السنن قد يشتغل الرجل بعمل ويترك عملا، مثل من اشتغل بطلب العلم عن الإكثار من فضائل العبادات من الصيام والقيام وبعض الأمور الأخرى، فهذا ترك بعض الفضائل لكنه مشتغل بغيرها. وما زال العلماء يفضلون ويفاضلون بين الأعمال، فهذه المسألة محل عناية عند أهل العلم، ويتأمل طالب العلم ما الذي ينفعه وما هو أنفع ما يشتغل به، فلا يؤثم ولا يتكلم في من اشتغل بأمر في مقابل يعني اشتغاله بأمر آخر. وأما إذا ترك السنة عن ليس عن رغبة عنها، وإنما هو لكسل أو لضعف، فإنه لا يقال أيضا أنه مذموم. مثال ذلك من لم ينشط مثلا لصلاة الضحى، أو لم ينشط لبعض السنن في الصلاة كالتورك أو القبض لكسل أو لضعف أو لأمور أخرى من غير أن يكون كارها للسنة، فهذا لا يقال أنه آثم ولا يقال أن صلاته باطلة ولا يذم. لكن من ترك السنة رغبة عنها معتقدا أن ما هو عليه خير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض بقلبه عنها، فهذا خطير، وقد يصحبه اعتقاد يخرج به الرجل من الدين، كأن يفضل غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم على هديه عليه الصلاة والسلام، فإن هذا خطير. إذا اعتقد أن فعل رجل من الرجال أنه أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا كفر. فهذا التفصيل في السنة التي هي في مقابل الواجب، كأن يتركها للاشتغال بغيرها، أو أن يتركها عن كسل، أو أن يتركها عن اعتقاد، فهو بحسب هذا الاعتقاد. وأما السنة في معناها العام المطلق التي تطلق في كتب الاعتقاد وعند المصنفين في السنة، فإنها تطلق على معنى عام يشمل الدين كله وتشمل الكتاب والسنة. وهذه السنة هي المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فهذه السنة الكاملة في تركها تفصيل، فإن كان الترك من قبيل المستحبات فتقدم، وإن كان الترك من قبيل الواجبات فإنه يأثم الرجل بترك شيء من الواجبات ويعاقب عليه، وهذا كله الترك من باب الترك الذي لا يصحبه اعتقاد، كأن يترك السنة أو أن يترك الواجب لكسل أو تهاون، فإنه يأثم بتركه للواجب. وأما تركه السنة التي هي من قبيل المستحب فتقدم أنه لا يكفر، أنه لا يؤثم بتركها. وأما إذا ترك شيئا من أصول الاعتقاد أو ما دلت الأدلة عليه من أمور الاعتقاد في باب الأسماء والصفات أو القدر أو ما دلت عليه الأدلة من أنه من الدين وأنكره ولم يعتقده بقلبه وعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يصل إلى حد الكفر، وينظر بعد ذلك في الحامل له على هذا الأمر. فإذا السنة ترك السنة فيه تفصيل، ولهذا لا يصلح أن نطلق على أن ترك السنة أن حكمه كذا. وأما ما يأتي في كلام السلف في مثل هذه الإطلاقات فهو محمول على وجه صحيح، وهو ترك السنة رغبة عنها، معتقدا أن غيرها أفضل منها وأنه أحسن منها، فلا شك أن تركها بهذا الاعتقاد أنه كفر. ولهذا ينبغي لطلاب العلم دائما أن يفصلوا في المسائل، وأن ينظروا إلى المصطلحات هل هي منقسمة أو غير منقسمة، ثم ينظروا إلى أحكام هذه المسائل، فإن هذه المسائل التي ذكرت كلها ترجع إلى أصول مقررة عند أهل العلم، لكن قد يتنبه بعض الناس لها، وبعض الناس قد لا يتنبه إلى التفصيل فيقع في الإجمال وينزل الحكم تنزيلا خاطئا لما يظنه من أنه عام وهو منقسم بحسب التفصيل السابق. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال عمر بن عبد العزيز: السنة إنما سنها من علم ما جاء في خلافها من الزلل، ولهم كانوا على المنازعة والجدل أقدر منكم. ثم قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهو من هو؟ وهو الإمام التابعي الخليفة الزاهد الراشد الذي عرف بالسنة وعرف بالعلم والفضل حتى قيل أنه خير التابعين. قال رحمه الله: السنة إنما سنها من علم ما جاء في خلافها من الزلل. من الذي سن هذه السنة؟ رب العالمين، هو الذي سنها لعباده والذي شرعها لعباده، ويعلم ما في مقابلها من الزلل والخطأ ومن الشبه ومن الانحراف، فسنها رحمة بعباده، وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما شرعها الله عز وجل. السنة إنما سنها من علم ما جاء في خلافها من الزلل. قال: ولهم كانوا على المنازعة والجدل أقدر منكم. من هم؟ السلف، كانوا أعلم، لأنه جاء أناس بعد عصور السلف كانوا يكثرون الجدل ويكثرون الخصومة، يتكلمون في القرآن، يتكلمون في السنة، ويوسعون الكلام، فنبههم الأئمة على أن السلف ما تركوا الجدل لعجزهم عنه ولضعفهم عنه، وإنما تركوه اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهم كانوا على المنازعة والجدل أقدر منكم، كانوا أقدر على الجدل والخصومة، لهم من قوة البيان والفصاحة وقوة الحجة، يعني أمور عظيمة، ولكنهم أعرضوا عن الخصومة والجدل لهذا الأمر. وهذا ما يلتبس الآن على بعض الطلبة الصغار، إذا رأى بعض من يخاصم ويكثر الجدل والخصومة يظن أن هذا دليل العلم، وأن كثرة الخصومات وكثرة التنقيب عن الأخطاء وكثرة الكلام في الكتب والتنقيب عنها يظن أن هذا دليل علم ودليل فقه، وليس هذا من الفقه، بل هذا من ضعف الفقه عند أهل العلم. ولهذا أهل العلم لا يشتغلون بهذا، وإلا للعلماء من العلم والفقه والقدرة على استخراج الأخطاء من الكتب ونقدها والظهور على الخصوم شيء عظيم، لكنهم ما سخروا أوقاتهم ولا جعلوا ما رزقهم الله من العلم، جعلوه يعني لتصيد الأخطاء أو للخصومات أو للظهور على الخصوم، وإنما اشتغلوا بالعلم بخدمة الكتاب والسنة. وأما الرد على المخالفين من أهل البدع الذين يحدثون البدع في الناس ويظهرون البدع بين المسلمين، فهؤلاء يجب التصدي عليهم، وليس الرد عليهم من باب الخصومة، وليس الرد عليهم من باب المجادلة المذمومة، بل إنه حتى مجادلة هؤلاء ومناظرتهم إذا كانت بشروط واستوفت الشروط الصحيحة فإنها ممدوحة. لكن الجدل الذي ينشأ الآن بين بعض طلاب العلم ونجده ببعض الطلبة خصوصا الذين يظهر عليهم الفطنة والذكاء يظن أنه إذا أتى عند شيخ أو عند طالب علم أنه أعرف بالعلم منه ويقوم يخاصم ويجادل ويأتي بالمسائل الصعبة التي يعني قد يظن أنه لا يعرفها غيره وقد يحضر لها تحضيرا. حتى إن بعض الطلبة أخبرنا عن بعض هؤلاء أنه يحضر مسائل دقيقة ثم يأتي يسأل الشيوخ عنها، وهذه والعياذ بالله فتنة، يعني يريد أن يظهر علمه أو يريد أن يخطئ الشيخ أو يريد أن يعني يظهر للناس شيء، هذه فتنة. إذا كنت تخادع الناس فالله مطلع على ما في قلبك، ولهذا العبرة ليست بهذا الأمر وإنما بتوفيق الله، أن يوفق الله العبد للإقبال على الخير ولطلب العلم ويتواضع ولا يظهر يعني الفطنة والذكاء، بل إنه يتواضع للعلم، هذا هو طريق العلم. ولو تلاحظ سير العلماء الذين وفقوا تجد أنهم في غاية التواضع للعلم، يقبلون المناقشة ويقبلون المناصحة ولا يجادلون بالباطل ولا يخاصمون. وأما الخصومة والجدل وحب الظهور يعني في مسائل الخصومات فليس هذا من شأن العلماء. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال رجل لابن عباس رضي الله عنه: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. فقال ابن عباس رضي الله عنه: إن الله لم يجعل في هذه الأهواء شيئا من الخير، وإنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنه قال له رجل: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. فقال ابن عباس: إن الله لم يجعل في هذه الأهواء شيئا من الخير، وإنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. هكذا أنكر ابن عباس على هذا الرجل الذي قال: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. فبين له أن الهوى لا يمدح ولا يذكر في مقام الخير، وإنما يذكر في مقام المخالفة. والحديث المشهور هذا مختلف فيه، وهو ما نسب للنبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فهذا من أهل العلم من يضعفه، ولو ثبت فليس المقصود هنا بالهوى الهوى المذموم، ولكن المقصود أن يكون ما تطلبه نفسه موافقا لما جاءت به السنة، ويكون هذا من سلامة الفطرة، وليس المقصود أن يكون هوى الرجل موافق للسنة، لأن الهوى مذموم، ولكن المقصود أن ما تطلبه النفس وما جبلت عليه النفس يكون موافقا للسنة، وإلا فالهوى مذموم. ومن مثل هذه الكلمة، وأنا أتعجب بعض من يطلقها من طلاب العلم، مسألة التعصب، يقول: نحن لا نتعصب في الباطل وإنما نتعصب للحق وللسنة. تعصب ما جاء في مقام المدح وإنما جاء في مقام الذم، ولكن الصحيح أن تقول: نحن لا نتعصب لباطل وإنما ننصر الحق ننصر السنة. فإن هذه المصطلحات ينبغي أن تحرر، لا يقال يتعصب للحق، وإنما يقال ينصر الحق ويؤيد الحق. نعم. المصنف رحمه الله تعالى: وقال الحسن ومجاهد وأبو العالية: إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. نعم. وهذه بعض الآثار عن السلف عن الحسن ومجاهد وأبو العالية، قالوا: إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار، والعياذ بالله. إن هذا الهوى إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار، أي يورد صاحبه النار، فهذا دليل على سوء العاقبة والعياذ بالله لصاحب الهوى. والهوى في الحقيقة هو مخادع للنفس، يعني الهوى ليس صاحبه بمخادع للناس ولا مخادع لرب العالمين، وإنما هو مخادع لنفسه، لأن الله أمره بالإخلاص وأمره بالتجرد للحق، فهو يظهر للناس شيء والله عز وجل مطلع على ما في قلبه. وفي الحقيقة أقول لو أنه صنف كتاب في الهوى وفي أحكامه وفي أقسامه وفي أسباب الوقاية منه وفي التحذير منه وفي دخوله على الناس في كثير من المواطن دون أن يشعروا لكان جديرا بأن يبحث، مثل ما صنف ابن الجوزي كتاب تلبيس إبليس، يعني هذا جانب خطير تلبيس الشيطان، كذلك يقابل تلبيس الشيطان اتباع الهوى. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أن من وقاه الله شر نفسه وشر الشيطان وقاه الله الشرور كلها. وقد جاء في الحديث اللهم قني شر نفسي وشر الشيطان وشركه. فكما ألف وصنف في تلبيس إبليس ينبغي أن يصنف في التحذير من الهوى، في تعريف الهوى وكيف يكون، كيف يدخل على الإنسان، وفي أنواعه وأقسامه، وفي مداخله، وفي سبل الوقاية منه، لأنه داء خطير وهو يدخل على الإنسان دون أن يشعر وينجر لهوى النفس وهو لا يدري. ولهذا كان بعض السلف لحرصهم كان إذا أحب بابا من أبواب الخير يخشى أن يكون هذا من اتباع الهوى. انظروا لفقههم، يعني كان بعضهم إذا رأى أنه مقبل على القرآن يقول أخشى أن يكون هذا من الهوى. كيف أن تكون أن يكون في الإقبال على القرآن هوى؟ أن يقبل على القرآن تلاوة، وهذا لا شك أنه من أفضل أعمال البر ولكنه ليس بواجب، ثم يترك في مقابل هذا ما هو واجب عليه وما هو أوجب، فيكون هذا من اتباع الهوى. وهذا ذكره ابن القيم في أنه قد يكون هوى من تلبيس الشيطان، فإن الشيطان قد يغري بعض أهل الاجتهاد بأعمال مفضولة في مقابل التقصير في عمل واجب، أو يشغله بعمل مفضول عن عمل فاضل، فينبغي الإنسان أن يدرك يعني هذا الأمر. تلاحظ الآن بعض من تزين له هذه الأشياء، يعني يقرأ القرآن، يؤذن المؤذن وهو يتلو، ثم يقوم الناس يصلون بين الأذان والإقامة وهذا مأمور به وهو يتلو القرآن، ثم تقام الصلاة وهو يتلو القرآن، ثم يدخل الإمام في الفاتحة وهو يتلو القرآن، لربما ركع الإمام وهو يقرأ. نحن ندرك أن هذا من هوى النفس لأنه لم يؤمر بهذا. ولهذا لما سئل الشيخ الإسلام بن تيمية عن قطع التلاوة لمتابعة المؤذن قال تقطع التلاوة لمتابعة المؤذن، فإنه يقطع ما لا يفوت على للتلبس بما يفوت. تلاوة ممكن أن يقرأ، هي كل مدة الأذان كم ممكن أن يعوض بعد الصلاة، لكن بعض الناس تزين له بعض الأعمال، وهذا يحصل لبعض الصالحين ويكون هذا من هوى النفس. ولهذا المسلم يجب عليه أن يكون ممتثلا لأمر الله وأن يؤدي في كل وقت وفي كل حال في كل زمن وفي كل موطن العبادة التي شرعها الله له، وأن يقدم الأشياء التي تفوت مثل متابعة المؤذن على القراءة، لأن القراءة ممكن أن يقرأ بعد ذلك. وأما إذا أقيمت الصلاة فإنه لا يجوز له أن ينشغل بغيرها لأن دخوله في الصلاة واجب، فإذا تأخر عنها يأثم إذا كان لغير حاجة ولغير عذر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الحسن: ما من داء أشد من هوى خالط قلبا. نعم، وقال الحسن أي الحسن البصري: ما من داء أشد من هوى خالط قلبا. هذا كلام السلف، انظروا إلى كلام هؤلاء الأئمة كيف يحذرون من الهوى ويحذرون من هذا التحذير العظيم، وذلك لعظم خطره على المسلم. ما من داء أشد من هوى خالط قلبا، هذا فيه خطورة الهوى خصوصا إذا خالط القلب وتمكن من القلب، فإنه يعمي ويصم، يعمي ويصم والعياذ بالله. ولهذا يقال عينان لا تريان، يعني عين الحب والمودة وعين البغض، وهذا يكون من هوى النفس، لأن بعض الناس إذا أبغض رجلا لربما زاد هذا البغض في نفسه إلى أن يخرج إلى الهوى، فيمنعه هذا من أن يقبل منه شيئا لأنه يبغضه. وإذا أحب إنسانا غلبت محبته على قلبه فيصوب ما يقول ولو كان خطأ. ولهذا جاء في السنة: أحبب حبيبك هونا ما وأبغض بغيضك هونا ما. هذا من العقل يعني قبل الشرع، من العقل أن يكون الإنسان معتدلا، يعني لا تغالي في الحب ولا في البغض، كن معتدلا ولا تكن مغلبا لهذه العواطف ومحكما لها على نفسك، فعند ذلك يعمى البصر والبصيرة ويصبح الإنسان منقادا لهوى نفسه. وأما مع التجرد فإنه لا يترك الحق. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم من قام بدين الله، كان يحب أصحابه ويحب نساءه وكان يبغض الكفار والمنافقين، فما كان حبه لأصحابه يحمله على أن يقرهم على خطأ، وما كان بغضه للكفار والمنافقين يحمله على أن يقول فيهم الباطل، وإنما كان يقول الحق ويصدع به، وما كان يترك شيئا لأحد. لما أمر عائشة أن تدعو أباها ليصلي بالناس وتباطأت في ذلك فغضب عليها وقال: أنتن صواحب يوسف، وزجرها عن هذا وعاتبها عتابا شديدا على هدي عليه الصلاة والسلام في الرفق، وهي عائشة رضي الله عنها وهي أحب النساء إليه. ولهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك شيئا من الدين لمحبة محبوب، وما كان يحمله بغضه للكفار والمنافقين وكذلك للمنحرفين عن الدين أن يقول الباطل. فهكذا المسلم يجب أن يكون قوالا للحق، أن ينصر الحق وأن يرد الباطل. وأما الحب لفلان فله حقوق، تواصل من تحب تؤدي له حقوقه، ومن تبغض أيضا أنت معذور في بعض الأمور. أما إذا تكلم هذا بشيء وهذا بشيء فلا تنزله ولا تزنه بمنزلة فلان عندك، وإنما زنه بموازين الحق. فهذا الهوى شأنه خطير، ولهذا يذكر مع البدعة كما تلاحظون. يقول العلماء: أهل الأهواء والبدع، قدموا الهوى على البدعة، أهل الأهواء والبدع. نحن الآن نردد هذه الكلمات، وكثير منا يبحث عن أحكام البدع ويعرف أحكامها ولا يبحث عن أحكام الهوى وأقسامه. الآن كثير من طلاب العلم الذين فيهم حرص يسأل عن تعريف البدعة وعن أقسام البدع وعن خطورة البدع، كيف نتعامل مع أهل البدع، لكن لا نجد يعني طالب علم إلا القليل يقول ما هو الهوى وما تعريف الهوى وكيف نتقي الهوى وما خطورة الهوى. الناس في غفلة. ولهذا أعظم ما يكون وأخطر ما يكون الشيء إذا كان الناس في أمن منه. ولهذا قيل أنه إنما يخرج الدجال في زمن نسيت الأخبار في ذكر الدجال، ويقل من يعظ ويذكر الناس فيخرج في زمن غفلة فيتبعه خلق. وهكذا نحن نلاحظ لما غفل الناس عن الهوى ولم يهتموا به دخل الناس في أبواب عظيمة من الهوى، وهذه الأمور من خطورتها أنها لا تظهر على الإنسان. يعني لاحظ الآن الأعمال الظاهرة، إنسان لو قص أو أخذ من لحيته أو أطال ثوبه أو قصر في صلاته الناس يرون الفعل وينصحونه ويبينون له، لكن الهوى ما يعلم به إلا الله. ولهذا ما تجد إنسان الآن يقول لك: يا فلان أنا لاحظت عليك أنك متبع للهوى، لأن العقل ما يمكن أن يحكم على النية ولا يحكم على قلبك، لكن أنت طبيب نفسك، أنت الذي تحاسب نفسك في هذا المقام. إذا تكلمت بكلمة قف وقفة صدق ناصح لنفسك قبل الناس: ما الذي أردت بها؟ إذا هممت أن تؤلف كتابا أو رسالة أو مقالا أو تنشر مقالا لك في موقع من المواقع أو في دور نشر، أولا انظر: ما الذي أردت بهذه الكتابة؟ ما الذي تريد بها؟ والله لو راجع الكثير منا نفسه لأحجم الكثير منا عن كثير من الكلام. ما الذي أردت بها؟ هل أردت بهذا نصرة الدين؟ وهل أردت به إظهار السنة؟ هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية أن تقف موقف المحرر المدقق الفقيه مع الذي تكتب، لا تطلق الكلام هكذا، وإنما تبحث وتستوفي البحث وتبذل الجهد في تحقيق المسائل، ثم تعرض على أهل العلم وتستشيرهم وتقبل النصح، ثم بعد ذلك تستعين بالله وتنشر، أنت على خير. أما إذا كان الإنسان يحمله على الكلام مجارات الناس، إذا تكلم فلان يتكلم فلان، وإذا رد فلان يرد فلان، هذه أمور خطيرة على المسلم خصوصا على طلاب العلم، وهذه قل من يعظ بها، والناس أصبحوا في هذه الأزمان يظنون أن هذا من العداء لهم، ولكن هو والله من النصح للمسلم أن يحاسب نفسه في هذا الأمر، وأن يكون وقافا عند هذه المسألة، يحاسب نفسه محاسبة شديدة، لأن من حاسب نفسه خف عليه الحساب يوم القيامة، ومن أهمل نفسه أضاع عمره في أمور لربما أتى عليه يوم من الأيام ويظن أنه من المجاهدين في سبيل الله. يعني أنت انظر، يعني أقرب ما يكون مما نحن ندركه بحمد الله طلاب العلم بل عامة المسلمين مثل هؤلاء المغنين والممثلين وهؤلاء الذين يفسدون ولا يصلحون، في بداية الأمر قد يعرف أنه عاصي وأنه مغني وأن الأغاني حرام والموسيقى حرام، انظر إلى نهاية هؤلاء، يصرح بعضهم أنه يقدم خدمة جليلة للناس، ويوصي بعضهم أن يدفن في مسرح أو أن ينشر تراثه وتنفق عليه الأموال، ما الذي بلغ بهؤلاء؟ يعني ما بلغ بهم، ولا نقول أن هؤلاء يهود ونصارى، بعضهم مسلمين مسلمين، مات أحد المغنين وأوقف بعض زملائه أموالهم وحفلات في تلك الليلة الصدقة عن فلان، يعني أمور خطيرة جدا. هذا في بلاد المسلمين، كنا نسمع هذا عن الكفار، نعم في بلاد المسلمين. طيب لماذا بلغ هؤلاء ما بلغوا؟ هذا الهوى، اتباع الهوى، الإعراض يعني عن محاسبة النفس. وهكذا يعني كما ترى الآن بعض الناس مشتغلين بالفتن، مشتغلين بالفتن، والله إنا لنتعجب. هذه البلاد المباركة الناس يفدون إليها للتفقه، كما ذكر ابن بطة قال قديما كانوا يقدمون على النبي صلى الله عليه وسلم ثم على أصحابه وخلفاء يتفقهون. بقي الخير في هذه البلاد خاصة بعد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وبقي الخير في هذه البلاد وفي هذه الأماكن، فأصبح طلاب العلم يفيدون إليها من كل مكان يطلبون العلم يتفقهون، ويرجع بعضهم وهو في عداد العلماء. وقد رأينا هذا والله في كثير من إخواننا الذين جاءوا، نحسب إن شاء الله أنهم بإخلاص وصدق، فرجعوا وهم علماء، يدرس في الجامعة ويدرس على المشايخ في هذا المسجد ويرجع وهو عالم. في مقابل هذا أن أناس جاءوا للسعي للفتنة ولنقل الكلام، وأنا سبق أن ذكرت في الدروس في رمضان أن بعض الشباب يأتون من بلادهم، ناس يعتمرون ويطوفون ويسعون، وناس يطلبون العلم، وناس يأتون ويشاركون إخوانهم في صيامهم وفي قيامهم، وهم في رمضان يسعون إلى نقل الفتنة، قال فلان وقال فلان، ويسجلون لهذا ويسجلون لهذا، يبترون كلام هذا وينقلون لهذا، وهم من الوافدين الذي لربما لم تكن إقامته في هذه البلاد إلا أياما معدودة. تتعجب من المقاصد والنيات، وتتعجب من الهمة، هذا جاء ليعبد الله وليتفقه، وهذا جاء ليسعى في نقل الفتنة، بل إن بعضهم أعاجم جاءوا من بلاد الغرب، فلما وصلوا إلى هذه البلاد أصبحوا يشتغلون بالفتن. تتعجب، رجل أنقذك الله من بلاد الكفر ولربما كان من أصول كافرة، أكرمك الله بالإسلام، أكرمك بالسنة، تأتي إلى هذه البلاد لتسعى في الفتنة وللقيل والقال وللنميمة، ما وجد له شغلا إلا هذا الأمر؟ هذا والله أمر خطير، ويخشى هؤلاء أن يكونوا من الذين يلعنون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وأخبر أن المدينة تنفي خبثها، وهؤلاء يخشى أن تنفيهم المدينة لأنهم من الخبث، إما أن يشتغل طالب العلم بالعلم أو يرجع إلى بلاده، إذا كانت لديه فتنة لا يأتي بها هنا بين طلاب العلم، يبقى في بلاده. فهذه تذكره موعظة لطلاب العلم، إما أن يشتغل بالعلم وإما أن يرجع إلى بلاده، ما جاء لنقل الفتن، ما جاء للوقيعة بين أهل العلم ونقل الكلام. أكرمك الله ومن عليك بخير عظيم لم يمن به على غيره، فاحرص على هذا الخير، تفقه في دين الله واطلب العلم واترك الاشتغال بالفتن والقيل والقال. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال أبو قلابة: إياكم وأصحاب الخصومات، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. نعم، هذا الأثر العظيم عن أبي قلابة رحمه الله، قال: إياكم وأصحاب الخصومات، يعني احذروهم، أصحاب الخصومات والجدل والتنقيب عن المسائل وإظهار العلم، هؤلاء الذين يظهرون المسائل، إما تكون مسائل دقيقة غير مشهورة فيظهرها من أجل أن يظهر العلم، أو أن ينقب عنها، أو أن يأتي بألفاظ غريبة، أو يأتي بمسألة ويجادل فيها، هؤلاء هم أصحاب الخصومات. قال: فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون، إما أن ترتكسوا في فتنتهم فتكونوا منهم، أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. أما الدين فهو واضح سهل ميسر، لا يحتاج إلى تنقيب ولا يحتاج إلى تكلف، تعرف العبادة التي شرعها الله لك واعرف الدليل عليها وامتثل. أما التنقيب لما كذا ولما شرع كذا وما الحكمة من كذا والتنقيب عن بعض الأمور، هذه ما ينبغي الاشتغال بها. أما إذا كان البحث في الحكمة وفي بعض المسائل من أجل معرفة الحكم ومعرفة المقاصد الشرعية فهذا لا بأس، لكن بعض الناس ينقب عن أشياء لا ينتفع بها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكره عطاء وطاووس ومجاهد والشعبي وإبراهيم أن يفتوا في شيء من الخصومات، وقالوا: الخصومات محق الدين، وقالوا: ما خاصم ورع قط. نعم، هذا منقول عن طائفة من أئمة السلف، قال: كره عطاء وطاووس ومجاهد والشعبي وإبراهيم أن يفتوا في شيء من الخصومات، ما كانوا يفتون في الخصومات والمسائل التي أحدثها الناس والتي يتخاصمون فيها، وإنما كانوا يعرضون عنها. قالوا: الخصومات محق الدين، محق الدين، لأنها تذهب بالحسنات، تذهب بزينة طالب العلم الوقار والسمت، فإن الخصومة تغرس حب الجدل وحب الظهور وحب الدنيا وحب الرفعة، والتدين يتنافى مع هذا. الدين تواضع وخضوع وانكسار بين يدي الله عز وجل وتواضع للعلم، فالخصومات تتعارض وتتنافى مع الدين. وقالوا: ما خاصم ورع قط، قالوا: ما خاصم ورع قط. الورع منزل عظيمة، وهو ترك ما يضر في الآخرة، الورع هو ترك ما يضر في الآخرة، والزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، الزهد مرتبة أعلى من الورع، فالورع ترك ما يضر في الآخرة أو ما هو شبهة إلى معصية، فهذا هو الورع. وأما الزهد فهو مرتبة فوق ذلك، وهو ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة بقصد الاشتغال بغيره. فقال العلماء: ما خاصم ورع قط، يعني أهل العلم والورع الذين يتوقون الشبه والفتن لا تجد أنه يخاصم، وإنما يتكلم، فإذا لاحظ الجدل والخصومة أعرض عن المتكلم، ولهذا كل من أتى يخاصم فإنه لا يجاب، كل من أتى للخصومة للجدل فإنه لا يجاب إلا لمن جاء وله نية في طلب العلم، فمن كانت له نية في ذلك نعم. يأتينا بعض الطلاب يقول فلان عنده مسائل يريد أن يتكلم فيها، نقول له هل يريد أن يتعلم ويتفقه ولا يريد أن ينتصر لرأيه ويريد أن يقنع بما عنده؟ فإذا قالوا يريد أن يتفقه يجلس معه، وأما إذا قالوا لا يريد أن يقنعك يريد أن كذا هذا ما يقبل منه. وأما العلماء الكبار وأهل الورع فإنهم يناصحون ما يجادلون، يكتب مناصحة وينصح. أما يأتي إنسان يقول أنا أخاصمك أجادلك كما كان بعض المجادلين في عهد السلف، فيقول له إن غلبتك يقول أتبعك، ويقول إن غلبتني يقول تتبعني، كان بعض السلف يقول اذهب عني فلست في شك من ديني. الذي يريد المناصح ما يأتي يقول أنا أناظرك أنا أخاصمك، ينصح إذا رأيت خطأ اكتب أو تعال مشافهة قل هذا خطأ والذي يظهر لي والله أعلم، تواضع أيضا ولعلك أن تتأمل الذي يظهر لي والله أعلم أن الصواب كذا وأن الدليل كذا، إن قبل منك الحمد لله وإن لم يقبل منك أديت النصح وبرئت الذمة. أما الخصومات ما تخاصم، ولهذا بعض الطلبة الآن يأتي وهو كأنه يمن بهدايته على المدرس وكأنه يقول إن كنت صادقا فاستخرج الشبهة من قلبي، يعني هذه أمور خطيرة، أنت تأتي وأنت تريد الهدى، فإذا أردت الخير أقبل عليه وابذل الأسباب. ولأن الآن في مرض انتشر في الفترة الأخيرة كأن الطالب يأتي المدرس وكأن هناك تجميع أصوات وأني إذا أقنعتني أكون موافقا لك، يعني المسألة ليست مسألة تجميع الناس، مسألة نصح. فالمدرس ينصح ويبين، فمن أراد الهداية فليبذل أسبابها، تواضع اقبل الخير اسأل الله أن يهديك تفقه في العلم، فإذا حصل هذا فهذا خير، أما إن لم يحصل هذا فالمدرس غير مسؤول عما في قلوب الطلاب أو في قلوب هؤلاء الذين اشتبهت عليهم الأمور، وإنما ينصح. فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها. نسأل الله التوفيق للجميع، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ كيف أعرف أني متبع للهوى وكيف أجعل بيني وبينه وقاية؟ هذا يحتاج لصدق، أولا أن يكون الإنسان صادق النية في تجرده للحق، ثم بعد ذلك يحتاج إلى علم. زن نفسك بالكتاب والسنة، هذه موازين حق وموازين عدل، كل ما تقوله فاعرضه على الكتاب والسنة، وكل ما تدافع عنه أو تنصره فاعرضه على الكتاب والسنة، فإذا كان حقا دلت عليه النصوص فأنت متبع للحق، وإن كان باطلا لا تجد له دليلا وإنما تجاري الناس فيما يخوضون فيه فابتعد عن هذا الأمر، هذا هو الهوى. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أرى ربك يسارع لك في هواك، وما معنى قولها رضي الله عنها؟ لعل هذا في مقام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني قد تزوج بعض النساء فقالت هذا، وهذا على كل حال مما يصدر من بعض النساء ومما يعذر به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أزواجه في مقام الغيرة التي لا تكاد تسمى منها كثير من النساء، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يوصف بأن له هوى، ولكن ما يصدر في حال الغضب أو في حال أحيانا بعض الأحوال التي يعذر فيها الإنسان فإنه يعذر في مثل هذا المقام. وعائشة رضي الله عنها من هي في الفضل والعلم والصدق والمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رضي الله عنها وعن أبيها فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا ندعي فيهم العصمة، ولكن إن صدر منهم شيء يسير فهو مغمور في حسناتهم. أحسن الله إليكم.